ساعة ما تيجي بلديا افهم ان بلا حرف جواب، حرف جواب زي نعم تمام، بس بلا حرف جواب في النفي، يعني ينفي. لن تمسنا النار الا اياما معدودة، الهم الحكم النهائي بقى. ما هو الرسول رسول خاتم وجاي عشان يدي قضايا نهائية، مش قضايا مرددة خدت عهد ولا انتم ما لا تعلمون تبقى مسألة لسه مش عارفين ايه الحكاية. اما لا بلى، من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك هم فيها خالدون، مش ايام معدودة بقى، هم فيها خالدون. يبقى بلى جاء تعمل ايه؟ بلى حرف جواب. اذا دي فببلى وسمعتها فافهم انها تناقض ما قبلها، تاتي بعد النفي. نعم تيجي بعد الاجابه، يعني مثلا تقول ايه مثلا ليس لك عندي شيء، ان قلت لي نعم يبقى صحيح ما لكش حاجه، ان قلت لي نعم يبقى نعم ان جاءت بعد النفي تقرير للمنفي، انما ساعه تقول بلى دليلية عندك قوي. لن تمسنا النار الا ايام معدوده، ما تجيش نعم هنا، لان نعم تجي ايه تبقى صحيح الكلام ده، يوم يجيبها بايه بالنفي بلى، فكان بلى تاتي لتعطي حكما مناقضا لما قبلها، وما تجيش الا بعد الايه بعد النفي. يبقى هم قال لن تمسنا النار الا اياما معدوده، فيه كلام بقى قال لهم والله شوف ان كنتم اتخذتم عهد ربنا ما يخلفش ايه عهد، ولا انتم بتقولوا من غير علم، والله مدى علمي انا بقى في المساله وانا المشرع النهائي ان من كسب سيئه واحاطت به خطيئته يبقى اصحاب النار فهم فيها خالدون، وهب ان عندكم ما تقولون فانا ناسخ لكل ما جاء قبلي، انا ناسخ لكل ما جاء قبلي. يبقى اذا بلدي جاءت بالحكم الايه بالحكم النهائي اللي هيكون عليه، ما ردتش الحكم وتركه مردد، لان تركه مردد ما يعطيش صرامه الحكم. فقال بلى لن تمسنا النار، بلى بل تمسكم، بل تمسكم. وبعدين مش نقلها بقى، ما تخدهاش بقى بلى بل تمسكم، ده بلى تقلدون فيها، مش بس بيثبت ما نفي من قبل بدليل انه اصحاب النار الملازمون لها وهم فيها ايه وهم فيها ايه خالدون، يبقى هم نفوا الايه نفوا المس الا اياما ايه معدوده، فكانهم اثبتوا المس ولم يثبتوا اللمس، ومش اللمس بس، الدخول يقول له برضه ما يديش كله، يبقى الحكم النهائي بلى. بلى يعني انتم قلتم لن تمسنا، لا ده تمسكم واشد من تمسكم بما جاء في سياق النص الذي الغى ايه الغى ما قبل ايه ما قبل بلى. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار، اصحاب ايه شوف كلمه اصحاب دي يعني ايه قلناها زمان، هم فيها ايه خالدون. الصحبه دائما تقتضي تجاذب المتصاحبين، لا يقال انا صاحبت فلان الا اذا كان فلان مصاحبك، ولذلك تقول صاحبت فلان، فان ما كانش كانت الصحبه من جهتك انت ولسه بتقول صاحبت فلانا في المشوار الفلاني، انما صاحبته يبقى فيه ايه فيه تجاذب من النار، وما دام هيبقوا بقى اصحاب النار يبقى هم النار متجاذبين، هم النار ايه متجاذبين ومحبوبين، وزي ما قلت لكم ان النار وعدت ايضا بانها تعذبهم، ان النار وعدت بان تعذب، مش قالوا الايعاد والاوعد ووعد عند الكلام اظن فاكرينه كويس. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته، طب مش كان يقولوا اكتسب بقى، كان القياس انه يقول ايه ما دام سيئه يبقى يقول ايه اكتسب، ابي دي خيبه تانيه، يبقى مفتعل ان دي كسب ومتخيل ان هو كسب، ان هو ايه ان هو كسب. وأحاطت به خطيئته. معنى أحاطت الخطيئة يعني لا يوجد منفذ من الخطيئة، لأن اللي يخطئ في حاجة ولا أخطأش في حاجة تانية يمكن دي تبقى إيه منفذ، لكن اللي أحاطت به الخطيئة بقت الخطيئة محيطة به وهو في مركز كده، يبقى يروح هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة. هذا لا يتأتى في من يقترف ذنبا في شيء، ولكن من يقترف شيئا يحتوي كل الذنوب. ولذلك كان أنسب تفسير بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد بالسيئة هنا الشرك، لأن الشرك هو الذي إذا أحاط بالإنسان يبقى ما فيش إيه فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويبقى معناها أن هؤلاء ممن شملتهم السيئة، ممن شملتهم السيئة اللي هي ايه، انتوا مش هتبقوا عاصيين بس، ده انتوا هتبقوا في الكفر، هتبقوا في الكفر الايه النهائي، بدليل انهم خالدون فيها خالدون، واصحاب الصغائر او الكبائر التي يعني يتابوا منها ما بيخلدوش في النار، مش اصحاب النار هم فيها. يبقى اكن المراد بالسيئة هنا ايه؟ الشرك، كفر بالله. فكأن المراد هنا إن لم تؤمن، ما بيدخلش معهم في جزئية الذنوب، إنما يدخل معهم في القمة، في القمة الأصيلة، وهي الإيمان بمين؟ الإيمان بالله، والإيمان بإيه؟ برسوله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، لأن حين لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون قد كفر أولا. الشيء الآخر أن جميع التشريعات التي يجيء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج الناسخ الجامع المانع الخاتم اللي ما فيش فيه، يبقى معناه أن هتبقى عندهم قضايا ما عندهمش فيها إيه وجه الصواب، فتحيط بهم الإيه الخطيئة من كل إيه من كل جانب. وإحنا قلنا فيه فرق بين إنسان يعصي معصية ولكنه ساعة يعصي يعلم أن الكسب بها موقوت إنما نفسه غلبته، وساعة يفعلها يندم ويندم ويكره، وفي واحد يفرح به، في ناس بتفرح. ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ساعة ما نفسه خلاص ترفض الشهوة بتاعته يقعد يضرب نفسه ويقعد زعلان ويقعد ندمان، وفي واحد يبقى فرحان اللي قضى مثلا كذا أو عمل كذا أو مش عارف إيه، يبقى مبسوط بقى على إنها إيه، فالذي يفهمها أنها اكتساب يزعل ساعة ما يعملها ويندم كل ما يفتكرها، واللي يفهم أنها كسب بقى يقوم يحاول يفرح أن هيئت له ويحاول أن إنه يكررها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.